الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحيا الله إخواننا في صدى الإسلام أبطال تونس حفظهم الله تعالى. وهذا هو اللقاء العاشر معكم، وهذا اللقاء سيختلف عن اللقاءات السابقة، ولعل هذا اللقاء له ارتباط بماذا؟ برد الناس إلى أحجامهم الطبيعية تحت عنوان حلم الكبار على هفوات الصغار، تحت عنوان حلم الكبار على هفوات الصغار. لعلكم سمعتم أن هناك بعض من يشوش على العلماء الذين ينشرون دين الله عز وجل، والذين يرفعون الجهل عن الناس، والذين ينصرون دين الله عز وجل ممن يختفي تحت أو تحت ستار كنى ما أنزل الله بها من سلطان. أقول لمن أراد أن يشوش على الناس بسفاسف الأمور بعقيدة تشبه عقيدة شكري، مصطفى شكري المصري، شكري المصري الذي كان له غلو وكان له التنطع كبير كفر الأمة، أقول لهذا الرجل الذي يتكلم للأسف بجهل غليظ وكثيف كما يسميه ابن حزم: حكيت ولكن أين الشنب، حكيت ولكن أين الشنب. لهذا الرجل الذي أراد أن يطير ولما يريش، ولهذا الرجل الذي تزبب قبل أن يتحصرم، نقول لهذا الذي طلع علينا متسطرا تحت الكنية أبو جعفر الحطاب أو الخطاب ولا ما أدري، يقرأ من الورقة ما كتب له، وعند التدقيق ترى الرجل يقدم رجلا ويؤخر أخرى، لا يعرف ما كتب له للأسف، وكتب بأنه من أعضاء اللجنة الشرعية إلى غير ذلك إلى آخره. والله أنا محتار، إن كان مستوى عضو في اللجنة الشرعية بهذه الضحالة العلمية وبهذا التدني، فما حال الباقي؟ حبذا لو يتعلم كيف يقرأ ما يكتب له، كيف يقرأ الأوراق التي تكتب له، أقل شيء ينبغي أن يعرف. ولذلك أشفق عليه وأشفق عليه والله، على أشفق على هذا الذي نسب نفسه للجنة الشرعية. وقديما قيل: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، والعلم نقطة وما كثرها إلا الجاهلون، ومن كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ما هذا الجهل؟ ترى أحدهم يركب قصبة ويراها فرسا سبوقا، ويحمل خشبة يلوح بها على أنها سيف ثقيل، ويظن أنه سيصبح بالقراءة في الورقة التي تكتب له من العلماء الأفذاذ والنحريرين ويصبح داعية. للأسف، ولولا أن الشبهة خطافة ما تعرضت لهذا المختفي خلف الكنية تحقيرا لشأنه وتبكيتا له وإظهارا لقبحه، حتى لا تظهر عقاربه في بلادنا وحتى لا يدخل في التاريخ ويشتهر مثلهم مثل الذي بال في زمزم ولما أخذ لتضرب عنقه قيل له: لما فعلت هذا وعرضت نفسك للضياع؟ قال: لأدخل التاريخ. فهؤلاء يريدون الدخول في التاريخ بالكذب، حتى على المحدث أبي إسحاق الحويني وعن الحدوشي وعن الكتاني وعن غيرهم. وكما قال الشاعر بشار بن برد: هجوت جريرا فأعرض عني واستصغرني، ولو أجابني لكنت أشعر الناس، لو أجابني ببيت واحد لكنت أشعر الناس. ولكن أنا أعرف اسم الرجل، وأعرف أنه فر من تونس إلى بلاد الحجاز، أعرف الرجل وأعرف أنه لم يقرأ، وأن الرجل أمي لا يكتب ولا يمحو، وأنه يقرأ له، بل للأسف حتى القراءة إذا دققتم فيما يقول، حتى القراءة يعني في الأوراق يكرر ويقرأ مقلوبة. ولذلك أقول لولا أن الشبه خطاف ما تعرضت له ولا لأمثاله الناعقين المدفوعين تحقيرا لشأنهم وتبكيتا له وإظهارا لقبحه، لأنه عندي أدفى وأحقر وأذل من أن أضيع وقتي في الرد عليه. لنا خدمة أخرى، لنا أشياء أخرى، لنا مشاريع أخرى نقوم بها، تدريس طلبة وكتابة البحوث وتخريج الأحاديث، ما لنا ولهذا الرجل؟ والرجل يظهر متسطر تحت الكنية وتحت صوت مصطنع، وهذا الرجل يتكلم من الحرم، يلحد في الحرم، وما فعله ما هو بمحمود، ولا من اسمه فعل ما يحمد، ولكن حفاظا على تماسك الصف بتونس، ومن باب لا يستنجى من ريح ولا من حصن ودود، ومن باب لا تعض الكلب إن عضك كلب لأنه نجس على المشهور خلافا للمالكية، ومن باب أن كثيرا ممن يتكلم في العلم لا يحتاج للردود، بل يحتاج لو كان شرع الله قائما يحتاج للحدود. أقول لهذا الكويت أو الطويلب الذي تكنى بكنية لا أسميه حتى لا أرفعه، لأنه يريد أن يتصعد ليرد عليه الحدوشي والحويني وغيره، وليرد عليه الحدوشي والحوين الحويني المحدث الحويني يقول ذلك الرجل. أقول تشويشك يا قارئ ما كتب لك أعتبره لوثة وافدة لبلاد التونسيين، ووعكة نازلة لأهل الثورة المجاهدين، وأعتبرها أيضا لغوا ولغطا، ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. وأقول أيضا ما قاله القائل قديما: من قل علمه كثر لغته، ومن قل علمه كثر خطأه، ومن قل علمه كثر اعتراضه. وأيضا كما قالوا: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. وكما قالوا: ومن تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب. لا ينقضي عجبي من هذا الرد الأجوف العجيب بالمنطق الأناني الغالي والرد الدنيء. وصدق من قال: وكما أنه يوضع في زماننا أماكن للحجر الصحي لمن بهم أمراض، إذا كانت أمراض معدية، فإن أهل البدع والأهواء الداعين إلى باطلهم أولى بالحجر من أولئك، لأن هؤلاء يمرضون ماذا؟ القلوب، لأن هؤلاء يفسدون القلوب، وهؤلاء يفسدون الأديان، وأولئك يفسدون الأجسام، مرض الأبدان، وهؤلاء يأتي منهم مرض الأديان والعياذ بالله، أو الدين، مرض الدين. فلذلك رحم الله من قال: إن الحجر لاستصلاح الأديان أولى من الحجر لاستصلاح الأبدان، لابد أن يحجر عليهم، وكم من وافد يجب أن يحتمى منه وأن تقلم أظافيره، لأن فقه الأساوسة والقساوسة ينبغي أن تقطع أظافيره، وينبغي أن يبين له الحق، وينبغي أن يرجع إلى حجمه الطبيعي، كما قال العلامة المحاملي رحمه الله تعالى: الحجر أربعة أقسام. فوالله هذا من القسم الذي جعله قسم السفهاء، قسم السفهاء، فجعل القسم الأول قال بأنه يثبت بلا حاكم وينفك بدون حاكم، حجر يثبت بدون حاكم وينفك بدون حاكم، وذلك حجر المجنون والمغمى عليه. والثاني لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع إلا به، عكس الأول، وهو حجر السفيه. وهؤلاء من هذا النوع، وهذا الرجل من هذا الصنف. السفيه هو الذي يتكلم في أمر العامة، الرويبضة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث له طرق، ينطق في أمر العامة الرويبضة. طبعا لو كان عنده حق فلماذا يختفي ويتسطر؟ لماذا لم يرد على العلمانيين؟ لماذا لم يرد على الصليبيين؟ لماذا لم يرد على اليهود؟ لماذا إذا رد على الشيخ الحويني ورد على الشيخ الحدوشي؟ لماذا؟ لأنهم ينشرون دين الله. وأنا أشك أن الرجل مدفوع، أنا أشك أن الرجل مدفوع، فإذا كان عن حسن نية، وكم في جهنم من أصحاب النية الحسنة، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله. كذلك من النوع الثالث الذي ذكر العلماء لا يثبت إلا بحاكم وفي انفكاكه بدونه وجهان، وهذا حجر الرجل الذي وقع له إفلاس، الذي وقع له إفلاس. والقسم الرابع ما يثبت بدونه، ما يثبت بدون حاكم وفي انفكاكه أيضا وجهان، منهم من قال يحتاج إلى حاكم ومنهم من قال لا يحتاج إلى حاكم، وهو حجر الصبي إذا بلغ رشيدا ولكنه يسيء التصرف في ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لكن إذا كان الطفل بلغ لكنه لا يحسن التصرف في ماله. ومنهم من جعل أنواع الحجر أكثر من أربعة، منهم من جعلها خمسة، كحجر المجنون وحجر الإفلاس وحجر السفة وحجر المرض وحجر الصبا، بل قد أوصلها بعضهم من الفقهاء، توسعوا وأوصلوها إلى 70 نوعا من أنواع الحجر. فهؤلاء للأسف لو كان شرع الله قائما ينبغي أن يحجر عليهم، ينبغي أن يحجر عليهم وأن يبين لهم أنهم يفسدون دين الله عز وجل، وأن يبين لهم عجرهم وبجرهم، لا بد أن يبين لهم. لكن أين أصحاب الحسبة الآن في زماننا؟ تعطل شرع الله عز وجل وعطل للأسف، ولذلك الببغاء يتكلمون في دين الله عز وجل، وأصبح دين الله عز وجل بدون مقواد، وكأن العقيدة الصحيحة السليمة بقيت على طول القرون، على طول القرون منتظرة لمن؟ لمن لم يسمي نفسه وأنها بحاجة إليه. أستغفر الله ما أقبح ادعاءهم هذا. فلذلك بقي لهم أن يقولوا لنا بأنهم يملكون صكوك الغفران، وأنهم يملكون صبغة الله، وأنهم وأنهم، فلذلك ضيقوا واسعة وجاهدوا في غير عدو، وجاهدوا في غير عدو. يا أخي لكل علم أهله ولكل فن فرسانه، وفاقد الشيء لا يعطيه، طبيب يداوي الناس وهو مريض، كيف تريد أن تداوي غيرك وأنت جاهل مريض للأسف؟ لكن ما دور العلماء عندما يصبح أبو جهل بطلا قوميا، أو عندما يريد النمل أن يطير وإذا استوت للنمل أجنحة حتى يطير فقدنا عطبه، وما دور العلماء عندما تنبح الكلاب على السحاب هنا وهناك وهنالك للطعن في دين الله عز وجل وضرب المجاهدين، وما ضر بدر السماء في الأفق تنبحه سود الكلاب وقد مشى على مهلي. فنحن لا نقول لك من فمك ندينك، ولا نقول لك وعلى نفسها جنت براقش، ولا نقول لك أبيت إلا أن نتعامل معك بلغة عاشر الذئاب على أن تكون فأسك في يدك، ولا نتعامل معك بلغة إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا، ولا نقول لك أيضا إن مقالك ينبغي أن يوضف إلى سجل أخبار الحمقى والمغفلين، إلى كتاب ابن الجوزي أخبار الحمقى والمغفلين، لأنه احتوى على دعاوى خطيرة صدرت من شخص لم يتزبب، تزبب قبل أن يتحصرم، يعني صار زبيبا قبل أن يمر مراحل العنب المعروفة، يعني تعنب قبل أن يتحصرم كما يقولون، ولا سيما في مسمى الإيمان وفي مسمى الكفر وفي مسألة العذر بالجهل. وإلا مسألة العذر بالجهل لم تكن معروفة عند السلف، كانت معروفة بالحجة الرسالية، وأنا أعلم أن الرجل لا يفهم هذه المسائل. وإذن على هذا أتى بلوازم كفر بها الشيخ بن باز وكفر بها الشيخ العثيمين. ادخلوا إلى اليوتيوب، الرجل كان يتكلم بورقة، فلو يدخل إلى اليوتيوب يجد أن العثيمين قال من ارتكب الشرك الأكبر جهلا يعذر. ادخل إلى اليوتيوب وانظر ماذا قال الأئمة، وأسلمهم وأحسنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي، عبد الرحمن ناصر السعدي، والشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وغيرهم، أنهم كانوا يقولون بالعذر بالجهل. وهناك نصوص كثيرة، بل وشيخ الإسلام ابن تيمية هو الرجل ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما سترون إن شاء الله. هذا يا إخواني هذا من مزالق الأقدام، لا يحسن السباحة فيه من يقرأ ما يقال له أو ما يكتب له كالببغاء ولا من تشبع بأفكار الغلاة وبثقافتهم، ولا من ترعرع على موائد الغلاة، لا. ثم الرجل طفق يستعمل معنا القياس، لا أقول قياس الحماري، ولكن أخطأ في القضية وما حكم بالسوية ولا أصاب في الرمية. ثم أقول للرجل: ومنذ متى كان المسك يستخلص من جيف الكلاب؟ يا من اكتنى بما لست أذكره، كنت أتمنى أن تذكر أحاديث نبوية، لا أن تذكر كلاما لعلماء لا تعرف معناه ولا تعرف فحواه. وأجزم أنك تجهل قاعدة أن العلم بدليله لا بقائله، وتجهل، وأنا أتأكد بل متأكد بأن الرجل لا يعلم أن كلام فلان وعلان وتلان يستدل له لا به. أنا أجزم، وإلا لماذا يضلل الناس ويكفر الناس؟ ولكن ماذا نقول للمتصعدين في هذا الزمان؟ سنام الكتابة وسنام القراءة وقراءة ما يكتب لهم في هذا الزمن مع قصور نظرهم، لا يرون أبعد من أرنبة أنفهم. طاش دماغ هذا الذي يقرأ ما كتب له، فظن أن كل سوداء تمرة وكل بيضة بيضاء شحمة، كل بيضاء شحمة، وظن أن المسك يستخلص من جيف الكلاب. إلى الله نشكو أننا في منازل تحكم في آسادهن كلاب، ولو كان تعليق الجواهر على أعناق الخنازير جائزا لبينا ولعلقنا له ولغيره ممن يشوش على الدعاة، وممن يعملون لدين الله عز وجل، وممن يطعن في العلماء ويضلل العلماء ويكفر العلماء جهلا منه، بل الجهل الأكبر للأسف، ولا سيما في مسألة الكفر. مسألة الكفر من مزالق الأقدام، والرجل ارتقى مرتقا صعبا، ولكن لعلنا نعود إلى ذلك لاحقا، وأنا بذلك زعيم إن شاء الله تعالى. فالرجل يسمي أسماء غليظة وكبيرة ليبين لنا أن، ثم يطعن في المحدث الحويني، والرجل خدم الدين قبل أن يولد هذا الرجل بسنوات، ولربما كان في أصلاب أمهاته، ولربما أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاقا صولة الأسد. ثم صار يذكر لنا بعض الأشياء اللي هي غلو، لكنه يظن على أنه ليرد على ماذا؟ على الحويني وعلى الحدوجي، على الحويني وعلى الحدوجي. لكن الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع، وكل إناء بما فيه ينضح، وكل إناء بما فيه يرشح، وحبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء دونكها مطرعة دهاقة، كأسا زعاقا مزجت زعاقة. ولذلك أقول له: يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. وإذا لم يحصل الفهم بما سأبين لكم وبما سيأتي، إذا لم يحصل له الفهم، ولمن يغرد خارج السراب ويكفر الأمة ويضلل عباد الله بدعوى أنه لا عذر في الجهل، وسمى أن قاعدة العذر بالجهل صنم وطاغوت يعبد، هكذا يقول. وإلا فإن هو وجاء إلى قضية سجود معاذ، لو سلمنا له جدلا سجود معاذ وقال بأن هذه تحية، والرجل يجهل أن هذه تحية الأمم السابقة ولا يمكن أن تكون في زماننا تحية. وأيضا ذكر أيضا حديث الذي قال لأبنائه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في الريح، ثم صار يدور حوله. ولو نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والله لرد على نفسه بنفسه، لرد على نفسه بنفسه. ولكن ماذا أقول؟ سأبين له، علي أن أنحت القوافي من معادنها، علي أن أنحت القوافي من معادنها. وما علي إذا لم يفهم البشر إذا كان على وزن البقر ماذا أفعل له؟ أنا أبين له. وزعم هذا المختفي تحت الكنية أن الجهم أسلم عقيدة مني ومن المحدث الحويني العلامة الجهبد، أن الجهم أسلم عقيدة مني ومن المحدث أبي إسحاق الحويني ومن الشيخ الكتاني، وعلى أننا أخبث عقيدة من الجهم وبشر. ثم لم يحسن كيف ينطقها بشر المريسي، لا لم يقل بشر المريسي، راجعوا. وجمعنا وقال بين عقيدة الجهم، نحن جمعنا بين عقيدة الجهم، أنا والحويني والكتاني جمعنا بين عقيدة الجهم والكذب، ثم أتى بلوازم لا يعرفها، كفرنا بها دون أن يشعر، كفرنا بها دون أن يشعر. والرجل يقرأ كلاما كتب له ولا يفهم ما يقرأ، وينقل كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية ولا يفهمه، وكلام ابن تيمية يحتاج إلى صبر وإلى غوص، يحتاج إلى صبر وإلى غوص. ويقول أيضا إن قاعدة العذر بالجهم بالجهل طاغوتية جهمية، هكذا يقول، طاغوتية جهمية. ثم يقول إن الذين يعذرون بالجهل جدهم هو الجهم، جدهم هو الجهم. ثم جعل سجود معان ابن جبل رضي الله عنه سجود تحية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى هذا؟ يجوز الإنسان يسجد لآخر ونقول هذا سجود تحية؟ ما هذا الهراء؟ الرجل كفر دون أن يشعر، كفر نفسه دون أن يشعر، أنا لا أكفره لأن الرجل جاهل، لكن يقول هذا يا هذا سجود تحية. وطفق يكرر كلاما يشبه طعام أهل النار، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ولا يفهمه، ويذكر يقول هذا من قضايا الأعيان، هذا من قضايا الأعيان، ثم هو لا يعرف قضايا الأعيان، وهي ثلاثية، قضايا الأعيان ثلاثية، أتحداه هو ومن كتب له أن يعرفها، وهذا يكلفه مخ البعوض. وقضايا الأعيان قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، وهذا الرجل لو يوضع هو ومن كتب له في الخلاط، في الخلاط لو يوضع لما أخرجنا منهما أصبع المحدث الحويني حفظه الله تعالى وشفاه. ومع ذلك يقول هذا الذي تقولون بأنه محدث ويقول كذا ويقول كذا، وهؤلاء لهم أشياء، كما قال لي أحد الإخوة الذي يعرف هذا الرجل، قال هذا الرجل لو خالف فكره خالفته في فكره وأتيت بالقرآن والسنة يخالف القرآن والسنة ولا يبالي، يخالف القرآن والسنة. ما هذا؟ هذا هو الواقع. والرجل كل ما كتب له لا يناسبه أبدا، لأن طعام الكبار سم الصغار، والذي كتب له نسي أن يضع له حركات إعراب، حركات إعرابية على ما يقرأ. أنا الرجل عذب سبويه في قبره وتراه يقرأ كلمة ملحونة ثم يرجع للورقة ويصلحها مغلوطة أيضا، يصلحها مغلوطة مرة أخرى، هذا كما قالوا يعني مثل الأقلاق أراد أن يقبل ولده فأعماه. ومن تكلم في غير فنه أتى بهذه العجائب. وإن كان الأمر عندنا واضحا، واضحا أوضح من الشمس في رائعة النهار، ولكنها الأهواء التي في الصدور. وهبني قلت إن الصبح ليل أيعمى المبصرون عن الضياء. وقديما قيل إذا غاب ملاح السفينة وارتمت بها الريح دبرتها الضفادع. للأسف لأن العلماء سكتوا، والعلماء يخشون من الشباب، يخافون الشباب، فحتى إذا بينوا الحق يخشون أن يطعن فيهم. فلذلك دائما أقول إرضاء الناس غاية لا تدرك، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ولكن ماذا أقول لهذا هذا الرجل الذي يتكلم تحت ستار كنية خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردك بالسؤددي، فماذا نقول له؟ وهنا يحسن قول المعري فيا موت زر إن الحياة ذميمة، وقول القائل فبشر إذن أهل المقابر بالحشر، وكما قيل فقل للأعوار الدجال هذا زمانك إن عزمت على الخروج. وقد أعرضت عنه قصدا تنشيا مع قول القائل كل لكل عبد، كل لكل عبد بمعيار عقله، كل لكل عبد بمعيار عقله، وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع منك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار، لتفاوت المعيار. وعندي اليقين أن الذي يقرأ الورقة أو الأوراق التي كتبت له لا يعرف من أين تؤكل الكتف، والحق بإذن الله أبلج والباطل لجلج، ولن يدوم بنيان الباطل مهما زخرف وبهرج، فمصيره إلى الزهق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إلا الضلال. فما قرأه هذا الرجل من المكتوب فيه مساو، كما قال القائل مساو لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. أقول لهذا الرجل ولغيره: يا أهل الجهل، لا تتكلموا في دين الله بجهل، لا تتكلموا في دين الله بجهل، ولا سيما في المسائل العظيمة، ولا سيما من كان داعيا في هذا العلم لا يعرف له في العلم أب ولا أم ولا جدة، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. والآن أرجع إلى مسألة العذر بالجهل الذي قال بأنها قاعدة طاغوتية جهمية. فماذا يقول الرجل للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى؟ يقول: ومن لم تبلغه واجبات الدين فإنه معذور، ومن لم تبلغه واجبات الدين فإنه معذور، ولا ملامة عليه. وقد كان جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله تعالى عنهم بأرض الحبشة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بالمدينة، والقرآن ينزل والشرائع تشرع، والشرائع تشرع، فلا يبلغ إلى جعفر فلا يبلغ إلى جعفر وأصحابه به أصلا، لا يبلغ لهم أبدا لانقطاع الطريق جملة من المدينة إلى أرض الحبشة. وبقوا كذلك 6 سنين، فما ضرهم ذلك في دينهم شيئا إذا علموا بالمحرم وتركوا المفروض. هل ضرهم في ذلك؟ أبدا. وقال ابن قدامة صاحب المغني الحنبلي رحمه الله تعالى: وكذلك كل جاهل بشيء، أنكر النكرات، بشيء مهما كان هذا الشيء في العقيدة أو في غيره، كل جاهل، من ألفاظ العموم، جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول الشبهة ويستحله بعد ذلك، ويستحله بعد ذلك. إذن هذا جهمي خبيث عقيدته أخبث من عقيدة ماذا؟ ابن حزم وابن قدامة، خبثاء كما تقول. وقال ابن حزم أيضا، اسمع ماذا يقول ابن حزم: ولو أن امرأ بدل القرآن مخطئا، لاحظ، ولو أن امرأ بدل القرآن مخطئا جاهلا أو صلى لغير القبلة كذلك جاهلا، ما قدح ذلك في دينه عند أحد من أهل الإسلام، عند أحد، أنكر النكرات، وأنا أعلم أن الرجل لا يفهم هذا، عند أحد من أهل الإسلام حتى تقوم عليه الحجة بذلك. هل هذا أيضا أخبث عقيدة من جهم ومن بشر المريسي؟ أما تتق الله أنت تقرأ شيء، تقرأ شيئا لا تفهمه؟ تعال معنا إلى ماذا؟ تعالوا معنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي زعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق، ولاحظوا اتفق إجماع، اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة، بعيدة عن أهل العلم، نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث عهد بالإسلام، فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فماذا عليه؟ فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، لا يحكم بكفره. شيخ الإسلام ابن تيمية إذن أقبح عقيدة وأخبث من جهم وبشر المريسي، يقول لا يحكم بكفره. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هكذا يبين أن الرجل لا يحكم بكفره، لا يحكم بكفره. أيضا يقول القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى: وفارق في ذلك، بين عندما فرق قال: وفارق في ذلك في مسألة العذر بالجهل، ثم ذكر أنهم أجمعوا، وقال وفرق في ذلك، يعني فرقة من الأمة يعني من العلماء، على أن الحق في أصول الدين واحد، والمخطئ، وأن المخطئ فيه آثم عاص فاسق، وإنما الخلاف في تكفيره. وإنما الخلاف أقل شيء الخلاف. إذا كان مسألة خلافية فلماذا إذن هذا التجهيل وهذا التضليل وهذا التفسيق وهذا التكفير وهذا الطعن المجاني وإلى غير ذلك؟ الخلاف بين العلماء. البغوي إمام من أئمة السنة عند كلامي عن هجران أهل البدع ماذا قال؟ هذا الهجران والتبري والمعادات لأهل البدع المخالفين للأصول، المخالفين في الأصول إذا قلنا بهذا التقسيم طبعا. أما الاختلاف في الفروع بين العلماء فاختلاف رحمة، أراد الله أن لا يكون على المؤمنين حرج في الدين، فذلك لا يوجب الهجران والقطيعة، لا يوجب الهجران والقطيعة. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الذي تزعم أنك نقلت كلامه ولكنك لا تفهم ما تنقل، وشيخ الإسلام كلامه يحتاج إلى سبر، سبر بالسين، غوص، يحتاج إلى غوص، أن يكون علماء يجمعون المتشابه، يجمعون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل، قد يكون الرجل هكذا يقول، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، لم تبلغه النصوص الموجبة لماذا؟ لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، لاحظ، ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات، ماذا قال؟ هل قال يكفر بها؟ يعذره الله بها، هكذا يقول، يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين، اسمعوا هذا الكلام، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، كائنا ما كان، حتى في العقيدة أنتم سمعتم، كائنا ما كان. ومرة قال: من قال كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر. اعتقد المستمع لأن هذا اللفظ شامل لكل ما قاله، ولم يتدبر أن التكفير له شروط وموانع، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا ولم يكفروا من تكلم بهذا الكلام بعينه، ولم يكفروا من تكلم بهذا الكلام بعينه. ومرة يقول كما في درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الرابع: فكل ما دفع، فكان ما دفع، وكذا يقول، فكان ما دفعوا به أهل البدع، ما دفعوا به أهل البدع من أصول مبتدعة، أصول عندهم وضعوها مبتدعة باطلة وافقوهم عليها، أو أصول مبتدعة باطلة قاتلوهم فيها، قاتلوهم فيها، يعني ضل من الرأي يعني وغبنا فيه وخدعة من الشيطان، بل الحق لا يوافقوا على ماذا؟ يوافقوهم على ماذا؟ الحق لا يوافقون على ماذا؟ على الباطل، هذا هو الحق، لا يوافقون على الباطل، ولا يقابل باطلهم بباطل، لا نقابل باطلهم بباطل، بل أن نبين لهم. وإنما الحق أن لا يوافق المبطل على ماذا؟ مبطل آخر، أو قال لا يوافق المبطل على باطل أصلا، ولا يدفع بباطل أصلا، هكذا لعله بهذا اللفظ، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فيلزم المؤمن الحق وهو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عنه، لا يخرج عن هذا إلى باطل يخالفه، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، موافقة لماذا؟ لمن قاله، ومعارضة بالباطل لمن قال باطلا. ما ينبغي أن يعارض الباطل بباطل، وكلا الأمرين يستلزم معارضات، معارضة منصوصات الكتاب والسنة بما يناقض ذلك، بما يناقض ذلك، وإن كان ذلك، وإن كان يظهر بماذا ذلك في بادئ الرأي، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومرة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حكم الوعيد، حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله أو بعث بها رسله يعني بعث الله بها رسله، لا بد من قيامة الحجة أو الحجة الرسالية كما كانوا يسمونها. لكن نأتي إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ونقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى العذر بالجهل، هذا جهل. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف، لا يثبت حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا بعد البلاء. قال الله تعالى لأنذركم به ومن بلاء، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل هذا في القرآن متعدد، يعني بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغته الحجة آنذاك ممكن أن ننظر ونقول للرجل بأنك كفرت في هذه المسألة ونبين له الحق. أما أن نأتي هكذا ونقول الكفر يعني العذر بالجهل وقاعدة العذر بالجهل هي قاعدة طاغوتية جهمية وأن من قال هذا عقيدته أخبث من جهل وإلى غير ذلك كلام فضفاض، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل القارئ لما كتب له. ولذلك قال الحافظ ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن قيل كيف تقوم حجته عليهم، كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الهدى وحال بينهم وبينه؟ قيل حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى، فهم ليسوا مضطر يعني ممنوعين وليسوا مجبورين كما تقول الجبرية، ليسوا مجبورين على عمل من الأعمال، بل هو مخير وليس مسيرة، مخير فيما لا يعلم. فلذلك انظر وبيان الرسل لهم وإراءتهم الصراط المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه عيانا ينظرون إليه، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. ويقول أبو ذر الغفاري كما روى الإمام أحمد والطبراني في معجمه الكبير: لقد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما. يعني أرسل الرسل بيّنوا لهم الحق وبيّنوا لهم الطريق كأنهم يشاهدونه عيانا، وأقام لهم سبحانه وتعالى أسباب الهداية باطنا وظاهرا ولم يحل بينهم وبين تلك الأسباب، ومن حال بينه وبينهم وبين تلك بينها منهم يعني بزوال عقل أو صغر يعني لا يميز لا تمييز معه، هذا يعني يقال له لا يكلف، المجنون لا يكلف والصغير لا يكلف، لا بد من التمييز، والتمييز أن يسأل فيجيب، أن يسأل فيجيب كما بين ذلك العلماء. أو من كان بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسله عليهم الصلاة والسلام فإنه لا يعذبه، يقول فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته، فلم يمنعهم من هذا الهدى حتى يقيم عليهم حجته ولم يحل بينهم وبينه. نعم قطع عنهم توفيقه ولم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهم، وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه وهو فعله ومشيئته وتوفيقه إلى غير ذلك من الكلام الذي يقوله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. لذلك لا بد من إقامة الحجة، ولذلك قالوا إقامة الحجة الدمغاء، إقامة قلت أنا في المنظومة إقامة الحجة الدمغاء مثبتة تكفير ذاك إذا ما العذر لم يقم، إذا ما العذر لم يقم، هكذا أقول في مسألة القواعد التكفير. إقامة الحجة الدمغاء مثبتة تكفير ذاك إذا ما العذر لم يقم. وكان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول: فإذا تحققتم الخطأ بينتموه ولم تهدروا جميع المحاسن لأجل مسألة أو 100 أو 200 أخطأت فيهن فإني لا أدعي العصمة، هكذا كان يقول محمد بن عبد الوهاب. وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ يقول: وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقرر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكفر إلا من عرف دين الرسول، وبعد معرفته تبين في عداوته ومسبته. وبعد معرفته لاحظ، لا يكفر أبدا من لم يعرف ماذا؟ من لم يعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وتارة يقول: وإن كنا، هذا محمد بن عبد الوهاب، وإن كنا لا نكفر من يعبد قبة الكواز، من يعبد، لاحظ، إذن هذا محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عندك أخبث عقيدة من جهم، وأخبث عقيدة من بشر، وأنهم خبثاء، وأنهم وأنهم. فلذلك يقول: من يعبد قبة الكواز ونحوه ونقاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم لماذا؟ نبين لهم وندعوهم، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ ويقول أيضا في بعضها: وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله، لم يكفره كما فعلت أنت، قال: فلا أدري ما حاله، لا أدري ما حاله. وإذا كان كلامه، يقول عبد اللطيف: وإذا كان هذا كلام شيخنا وهذه طريقته، فكيف يلزمه العراقي، فكيف يلزمه هذا العراقي بن جرجيس، فكيف يلزمه العراقي وينسب إليه التكفير بالعموم كما يقول هذا الذي يقرأ ما كتب له. ومرة قال: والشيخ محمد بن عبد الوهاب من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، هكذا يقول، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله، هكذا يقول، لم يجزم بتكفير من؟ بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم، يدعو أهل القبور، لم يكفره، لم يجزم بتكفيره. إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها، وهذا كلام لمن؟ للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ينقله عليه طلبته وتلامذته. إذا لم يكن هناك ما يدفع عنه بالقدر الذي يدفع عنه الجهل، والحجة تقوم عليه بأي وسيلة توصل إليه الدليل الشرعي، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالقدر الذي يدفع عنه، الذي يدفع عنه ماذا؟ القدر الذي يدفع عنه الجهل والعذر، جهله وعذره، هكذا يقول رحمه الله، رحمهم الله تعالى. وقال عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ: من بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له، ووجوب الإسلام له، وفق أن وفقها أو فقها أن الرسل جاءت بهذا، وفقها، اسمع هذا جيدا، أن الرسل جاءت بهذا، لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله تعالى. وهذا هو الذي يجزم بتكفيره، إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة، إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والآلهة. ثم يقول: وشيخنا قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة. علماء الأمة عقيدتهم، يا هذا الرجل، عقيدتهم أخبث من عقيدة جهم، أخبث من عقيدة بشر، وهو يقول هو بينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم، واقتداء بهم. ثم يقول: ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة. سبحان الله، هذا هو كلام جمهور العلماء، بل كل العلماء. الذي جاء به الرجل هو كلام المعتزلة، فالرجل المعتزلي من أفراخ المعتزلة، ينقل كلامهم ولا يفهمه، ولا يفهمه. وهذا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال بأنه لم يكفر أحدا إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى أنه رحمه الله تعالى توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور، هكذا يقول، توقف في ماذا؟ لم يقل في الرجل الذي شك، توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور، إذ لم يتيسر له من ينبهه، لم يتيسر له من ينبهه. والرجل لو يرجع إلى كتاب مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإسلام، شيخ الإسلام يعني يقصد به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإذا رجع إلى هذا الكتاب يرى أنه يكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية ويكذب على شيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت الحجة عليه بما بلغه دون ما لم يبلغه، بما بلغه دون ما لم يبلغه. لم يبلغه، انظر الإنصاف والعدل، تبلغه الحجة بقدر ما بلغه، وأما ما لم يبلغه فلا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والذي عليه السلف، والذي عليه السلف والأئمة أن الله تعالى لا يعذب إلا من بلغته الرسالة، ولا يعذب إلا من خالف الرسل، إلا من خالف الرسل كما دل عليه ماذا؟ الكتاب والسنة الصحيحة. ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة طبعا كالأطفال والمجانين وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال. من لم تبلغهم الحجة في الدنيا كالأطفال والمجانين وأهل الفترات. وزاد العلماء: المجانين يعني هذا الرجل الذي يكون أهبل، ولا هو مجنون ولا هو عاقل، هذا يدخل معهم أيضا، فهؤلاء فيهم أقوال. هناك في أحاديث كثيرة، منهم من قال يمتحنون يوم القيامة، منهم من قال يمتحنون. وذكر ابن القيم رحمه الله وكذلك ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ذكر أحاديث كثيرة وجمع ألفاظ الحديث وجمع طرقه وبين رحمه الله تعالى أنهم يمتحنون. وذكر القول الذي قال بأن الآخرة دار جزاء، الآخرة دار جزاء وليس دار عمل، فقالوا هذا ليس، هذا ناتج عن العمل، لأن هؤلاء لم يعملوا في الدنيا. يقول الله عز وجل لهم: اذهبوا وادخلوا النار. فقالوا هذا أرجح الأقوال، أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث عليهم من يأمرهم يبعث الله عز وجل إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب ودخلوا الجنة، وإن عصوه استحقوا العذاب والعياذ بالله. هذا الذي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. بل يقول مرة: إن الكتاب والسنة قد دلت على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، إلا بعد إبلاغ الرسالة. هذا شيخ الإسلام. فمن لم تبلغه جملة لم يعذر، لم يعذبه، عفوا قال لم يعذره الله، لا لم يقل هذا، كما يقول الرجل قال لم يعذبه رأسا، لم يعذبه رأسا. ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل، دون بعض التفصيل يعني لكن بدون تفصيل، لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. هذا عدل، يعني أشياء يفهمها وأشياء يجهلها هو لا يعني لا يقام عليه ماذا؟ لا يقام عليه الحد إذا ارتكب شيئا جهلا، لأن لا حكم قبل العلم. وحديث مسيء صلاته معروف، والرجل الذي بال في المسجد معروف، والرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يبيح له الزنا، أن يأذن له بالزنا معروف، والرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في الريح معروف، والذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط أمر معروف، والناس الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما سجد له الإبل يا رسول الله إذن لنا أن نسجد لك، هذه بهيمة، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، نحن أحق بالسجود لك. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقصة الشجرة التي سجدت للنبي عليه الصلاة والسلام، وما قيل فيها يعني من جهة التخريج، وما قيل فيها من جهة أيضا الفوائد، وما قيل أيضا في قضية الجبلين، وما قيل أيضا في الشجرة التي كانت، يعني كلام طويل في المسألة. وقضية معاذ لما أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فإذا الذي لم تبلغه الحجة لا إثم عليه، يعذر بالجهل. والذي قال بغير هذا فهو إما أنه تشرب فقه المعتزلة وعقيدة المعتزلة وأصول الخوارج، وأصول الخوارج. فلذلك هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا تلميذه ابن القيم، فقال اعتراف العبد، ابن القيم رحمه الله، اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان. أطاع أم عصى؟ أطاع أم عصى؟ اعتراف، لاحظ، اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان، أطاع أم عصى؟ فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وإنزال الكتب وبلوغ ذلك إليه، وأيضا تمكنه من العلم به سواء علم أو جهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به، من تمكن، لاحظ، من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه، ما حكمه هذا؟ ولم يعرفه، نقول هذا قد قامت عليه الحجة، فقد قامت عليه الحجة. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. بل قرر مرة أن العذاب يستحق بسببين، يستحق العذاب بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة، الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، هذا أول، والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. يعني هي ويعاند، هي موجودة قائمة ولكن يعاند ويترك ماذا؟ إرادة موجبها. فالأول سماه ابن القيم كفر إعراض، والثاني سماه كفر عناد. وأما الجهل، لاحظوا الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. هذا ابن القيم. إذن ابن القيم عقيدته أخبث من عقيدة جهم. وأما الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل، حتى تقوم حجة الرسل، هكذا يقول. وأنت تقول بأنها قاعدة طاغوتية جهمية، ما هذا يا رجل؟ ما هذا؟ هذه مسائل متفق عليها، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن عليها اتفاق، أن عليها اتفاق، وأنه اتفاق الأئمة والسلف وعليه. فكل من كان كفره بسبب عدم بلوغه الخطاب الشرعي، طبعا ناتج عن عدم تقصيره، لا بد أن نقيد هذا وإهماله، لا يكفر، يقول ابن القيم لا يكفر، ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يكفر، ويقول محمد بن عبد الوهاب لا يكفر، حتى تقوم عليه الحجة ببلوغه الخطاب الشرعي، ببلوغه الخطاب الشرعي، لا يمكن أن نكفره. والنصوص النقلية في هذا كثيرة، كالذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، أهدى له خمرا وهذا كفر، كيف يهدي له والخمر حرام بعد تحريمه؟ أهدى له كفرا لأنه كان يعتقد حلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كفره، لا أبدا، عذره صلى الله عليه وسلم لعدم بلوغه الخطاب الشرعي الذي الدليل الذي يحرم الخمر، فلذلك لم يكفره صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له؟ هل قال له أنت كفرت؟ وأن قاعدة العذر بالجهل قاعدة طاغوتية جهمية، وأن من قال بهذا عقيدته أخبث، وأن عقيدتك أنت أخبث؟ بل قال له صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ أما علمت أن الله حرمها؟ قال لا، قال لا، فبين له أنها حرام. وكالذين كانوا يصلون إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس 17 شهرا أو 16 شهرا في رواية، الشك من الراوي، بعد تحويل القبلة، يعني بقوا هكذا، لكن بعد تحويل الكعبة، النبي صلى الله إلى بيت المقدس 17 شهرا أو 16 شهرا، حديث معروف، حديث معاذ، وحيلة الصلاة ثلاثة أحوال. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان هناك أناس لم يصلهم بلوغ الخطاب الشرعي على أن النبي قد وجه إلى الكعبة، فكانوا يصلون إلى بيت المقدس لأنهم كانوا يعتقدون وجوب الصلاة إلى ماذا؟ نحو بيت المقدس، نحو بيت المقدس. لكنهم كانوا معذورين ولا لا؟ كانوا معذورين لعدم بلوغهم النص الذي يأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة. وهل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، بل الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا وهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، معنى ليضيع إيمانكم، ليضيع صلاتكم، إذن هل نقول هؤلاء لا يعذرون بالجهل؟ كذلك من فهم الفهم الخطأ المراد من النص، هذا مما يعذر فيه المرء. الفهم الخاطئ للنص يتأوله مع اعتقاده أنه قد أصاب مراد الشرع، يكون تأويله تأويلا خاطئا أو مخطئا، يعني يكون تأويله بعيدا عن الصواب متناقضا لمدلولاته. طبعا شريطة أن يكون التأويل يعني مما يستساغ تستسيغه اللغة العربية. ثم غالبا ما يحصل مثل هذا التأويل الخاطئ في الأمور الخفية، في الأمور الخفية. فإذا النص يحتمل ذلك الفهم، إذا كان يحتمل ذلك الفهم من جهة مدلولاته اللغوية، هل يكفر صاحبه؟ أبدا لا يكفر صاحبه حتى تقوم عليه الحجة الشرعية بإزالة ما أشكل عليه أو ما أشكل عليه فهمه من النص. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر الأعرابي الذي بال في المسجد، والمسجد من المقدسات، ودخل وبال في المسجد وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفره، هل كفره؟ أبدا لم يكفره عليه الصلاة والسلام. وكذلك الذي حصل مع الصحابي الجليل قدامة بن مضعون ونفر معه رضوان الله عنهم أجمعين ورضوان الله عليهم أجمعين، حيث إنهم استحلوا شرب الخمر، هذا كفر طبعا، هذا كفر، استحلوا بناء على ماذا؟ بناء على فهم خاطئ للنص، بناء على فهم خاطئ للنص، خاطئ للمقصود من النص. إلا أنهم بأعيانهم لم يكفروا لشبهة التأويل التي كانت عندهم، لشبهة التأويل التي كانت عندهم، أما هم لم يكفروا بأعيانهم. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن قدامة شربها هو وطائفة، يعني طائفة من الصحابة كانوا معه، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فلذلك ومع ذلك فلما ذكر ذلك لعمر اتفق هو وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، إن اعترفوا بالتحريم جلدوا بعد أن بينوا لهم، وإن أصروا على استحلالها قتلوا، لأنهم أحلوا ما حرم الله فكفروا بذلك. وقال عمر لقدامة: أخطأت إستك الحفرة. ثم قال: أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمرة، لم تشرب الخمرة. هكذا يبين له سيدنا عمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمرة، وكان تحريمها بعد وقعة أحد، بعد غزوة أحد حرم الخمر، بعد غزوة أحد. فقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: فكيف بأصحابنا الذين يعني ماتوا وهم يشربون الخمر قبل تحريمها؟ فأنزل الله هذه الآية، أنزل الله هذه الآية يبين أن طعم الشيء في الحال التي لم تحرم فيها الخمر لا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين الصالحين. ولذلك قلت: كذا مؤول نص قام ينزله في غير موضعه ينجو من الوصم. وكذلك الرجل الذي يكون حدث عهد بالكفر ويصدر منه كلاما كفريا، هل يكفر به؟ لا يكفر به أبدا. فكل من كفر بسبب حداثة عهده بالكفر يعذر، ولا يلتفت إلى ما يقال بأن هذه قاعدة جهمية، هذا جهل. والذي يقول هذا يعني فات الخوارج، حتى الخوارج لم يكونوا يقولون بهذا الذي يقول هذا الرجل، كانوا يكفرون بالكبائر لكن ليس بهذا الأسلوب. فمن كفر بسبب حداثة عهده بالكفر كما قلنا، هل يعذر أم لا؟ يعذر. إلى متى؟ إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية، إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية، لأنه لا يستطيع أن يتعلم جميع ما فرض عليه من عقائد وشرائع في الأيام الأولى من إسلامه، هو حديث عهد بالإسلام. فلذلك إذا وقع في الكفر لا نكفره. والصحابة لما أسلموا معظمهم كانوا يقول: واللات والعزة. وكذلك الصحابة لما رأوا يعني وهم حديث عهد بالإسلام: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم أنتم كفار. فلذلك إذا كان حديث عهد بالإسلام فلا يكفر أبدا. ولذلك قلت أضف لذاك حديث العهد في زمن بالكفر لم يعتبر يوما كذي قدم كذي قدم. وكذلك العيش في مناطق نائية يتعذر وصول العلم إليها ألحق بأولاء ناء الركن منقطعا عن الورى ما درى بالعلم والحكم هذا. ولا هناك موانع التكفير، ولا يلزم أن الرجل إذا وقع في الكفر يكفر، ولا أن الرجل إذا كان جاهلا يكفر، وإلا نكفر الأمة على هذا. ومعلوم أنه وقع الإجماع أن من نسب الأمة إلى التكفير والصحابة الأمة إلى التكفير والصحابة إلى التضليل فقد كفر. فالرجل يتكلم، ولذلك للأسف أنا أشفق عليه وأشفق إلى الجماعة التي ينتسب إليها، وهذه الجماعة لا أريد أن أسميها، والله شفقة به وجمعا للصف. والرجل يقول إنه لم يطعن في الشيخ الخطيب، وأنا عندي علم اليقين أنهم كفروه وطعنوا في شيوخ آخرين. لا يحترمون الشيوخ هؤلاء، والله عندما تختلف معهم خلاص، حتى ولو كان العباس رضي الله عنه موجودا واختلفت معه خلاص. فلذلك أنا أقول للشيوخ بتونس بارك الله فيكم، بينوا دين الله عز وجل ولا تلتفتوا إلى هؤلاء، بينوا دين الله وأنتم تتجرون مع الله، وإرضاء الله غاية لا تدرك، بل إرضاء الله هو الأول، إرضاء الناس غاية لا تدرك، بل إرضاء الله هو المقصود، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.